استوقوا واعتدلوا يرحمكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.

ولا أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآمن له لوط وقال إني معاذ إلى ربي وهو العزيز الحكيم.

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.